بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى من شرح مضمون ملحة الإعراب للإمام أبو محمد الحليلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت 99 إلى باب المبتدأ والخبر. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر، وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول من ذلك زيد عاقل والصبح خير والأمير عادل. تفسير دقيق جدا. فيقول: وإن فتحت النطق باسم المبتدأ، يعني إذا فتحت النطق، فتحت الكلام باسم، فهذا الاسم يكون مبتدأ. إذا فتحت النطق يعني ابتدأت الكلام أو ابتدأت الجملة باسم، فهذا الاسم يكون مبتدأ. فارفعه والأخبار عنه أبدا، يعني ارفع المبتدأ وارفع الأخبار عنه كذلك. ثم ضرب مثالا، نعم، والإخبار عندك في بعض النسخ والإخبار، نعم، النسخة عندي والأخبار بفتح الهمزة لعلها أحسن من جمع خبر، يعني فارفعه يعني ارفع المبتدأ، والأخبار يعني وارفع الأخبار، يعني ارفع المبتدأ وارفع الخبر، الأخبار جمع تكون أحسن. فإذا نرفع المبتدأ ونرفع الأخبار، يعني نرفع جمع خبر، نرفع الأخبار كذلك أبدا. ثم ضرب إيه المثال من المبتدأ المرفوع والخبر المرفوع، تقول من ذلك زيد عاقل، زيد من اسم افتتحت به النطق، يعني افتتحت به الكلام والجملة، فهو في مبتدأ مرفوع ورفعنا الخبر عنه عاقل. والصلح خير، الصلح مبتدأ خير خبر، والأمير عادل، الأمير مبتدأ عادل خبر، فهذه كلها المبتدأ فيها مرفوع والخبر مرفوع. وذكر في شرحه قال المبتدأ كل اسم ابتدأت به وعرفته من العوامل اللفظية، يعني عرف المبتدأ بأنه اسم ابتدأت به الكلام وعرفته من العوامل اللفظية، يعني لم يدخل عليه عامل يعمل فيه النصب أو يعمل فيه الرفع أو يعمل فيه الجر، يعني لم يدخل عليه عامل لفظي، لأن العوامل هي ما يعمل الإعراب في الكلمة، اللي هي ايه؟ يسبب رفع الكلمة، يعني يسبب نصبها، يسبب جرها. فالعوامل منها لفظي ومنها معنوي. العوامل المعنوية يعني لعلنا ذكرنا هذا من قبل، هي ايه؟ الابتداء والعامل في رفع المبتدأ، والتجرد من النواصب والجوازم، هذا العامل في رفع الفعل المضارع. يعني دائما النحاة طريقتهم ايه؟ كل مرفوع لابد ان يبحثوا له عن سبب الرفع، ما الذي عمل فيه الرفع؟ يعني ما فيش حاجة ترفع كده بدون ايه؟ بدون سبب، او تنصب بدون سبب، او تجرب بدون سبب، لازم هناك شيء عمل فيها الرفع، او عمل فيها النصب، او عمل فيها الجر. فوجد ان يعني كل مرفوع او منصوب او مجرور او مجزوم كذلك نجد له عاملا لفظيا، يعني مثلا فعل مضارع في مجزوم بلعن، منصوب بلعن، مثلا اسم إن منصوب بإن، اسم كان مرفوع بكان، الفاعل مرفوع بالفعل، الفعل هو عامل الرفع في الفاعل وعامل النصب في المفعول وهكذا إلى آخره. فكل شيء يدل له عاملا لفظيا يعمل فيه إلا المبتدأ والفعل المضارع إيه المرفوع، فهو المبتدأ جعل العامل في رفعه عاملا معنويا وهو الابتداء، يعني كونه وقع في بداية الجملة أو في بداية الكلام، فهذا هو العامل. بس العامل هنا يعني جعله إيه يعني في التعريف المبتدأ، جعل التعريف مركبا من شيئين، يعني وقع في بداية الكلام وتعرى عن العوامل اللفظية، يعني ولم يدخل عليه عامل لفظي يعمل فيه رفعا أو نصبا أو جرا، وقع في بداية الكلام، إذا هو إيه؟ يكون هو مبتدأ. وذكرنا الفعل المضارع، يعني إذا كان مرفوعا يكون العامل في رفعه يتجرده عن النواصب والجوازم. هذا شيء معنوي، يعني التجرد عن النواصب والجوازم ليس يعني كلمة محددة تستطيع أن تشير إليها وتقول هذه الكلمة هي العامل، وإنما معنى في تقدمه في ذلك. والمنتهى كل اسم امتلأت به وعويته من العوامل اللفظية، وهو ما يأتلف مع خبره جملة تحصل الفائدة بها ويحسن السكوت عليه. ما يأتلف يعني ما يتركب منه مع خبره، يتركب منه مع خبره جملة تحصل الفائدة بها. يعني مبتدأ كل هذا في تعريفه أنه اسم يعني يبتدأ به الكلام ويتجرد من العوامل اللفظية ويتركب منه ومن خبره جملة تحصل الفائدة بالسكوت عليها ويحسن السكوت عليها. وهو وخبره إن لم يكن ظرفا مرفوعان، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، لكن الخبر يعني قد يقع ظرفا فيكون منصوبا، تقول مثلا العصفور فوق الشجرة، مثلا الكتاب أمامك، فهنا الظرف يكون منصوبا، لكن هذا الظرف المنصوب هو في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، أو يعني بعض المحايا يقول جر ومجرور والظرف هو نفسه الخبر، وبعضهم يقول جر ومجرور والظرف ليس هو الخبر ولكنه متعلق بالخبر المحذوف. فإذا قلت مثلا العصفور فوق الشجرة كأنك تقول إيه العصفور موجود فوق الشجرة، فتقدر خبرا محذوفا تقديره موجود، والظرف يكون متعلقا بهذا الخبر المحذوف. الخبر المحذوف يكون يعني مشتقا من المشتقات ويتعلق به الخبر، أو كائن أو مستقر، فتقدر خبر يعني الخبر كائن أو مستقر أو موجود أو نحو ذلك مما يكمل المعنى. ثم الظرف أو الجر والمجرور نقول متعلق بخبر محذوف. قال كقولك الصلح خير والأمير عادل. الصلح مبتدأ خير خبر، الأمير عادل، الأمير مبتدأ وعادل خبر. ثم ذكر هنا في الشرح أيضا أنه المبتدأ يقع على معنيين، مبتدأ الخبر يعني قد يقع على معنيين، أحدهما أن يكون الخبر هو المبتدأ، والثاني أن الخبر يتنزل منزلة المبتدأ على وجه التشبيه. قال عندنا نوعين من الجمل، النوع الأول الخبر هو نفسه المبتدأ، مثال ذلك قال كقولك الأمير عادل، ألا ترى أن قولك عادل صفة للأمير والصفة ذات الموصوف. نقول الصفة هي ليست شيئا منفصلا عن الموصوف، فالأمير عادل، فعادل هو نفسه الأمير، والأمير هو نفسه عادل. المعنى الثاني أن يتنزل الخبر، أي يتنزل الخبر منزلة المبتدأ على وجه التشبيه، كقولك زيد أسد. فهنا عندما تقول زيد أسد المعنى زيد يشبه الأسد، يعني زيد يشبه الأسد، أو زيد مشبه الأسد. فأسد هنا ليس هو يعني عين زيد وذات زيد، وإنما هو يعني شيء غير زيد، وعلاقته بزيد علاقة التشبيه، أن زيدا شبه بالأسد، تعني أنه يشبهه في القوة، أن زيدا قوي كقوة الأسد، أو يشبهه في الشجاعة، يعني وجه الشبه إما القوة وإما الشجاعة. لكن الأمير عادل، يعني هنا لا تقول يعني الأمير يشبه عادلا، أو إنما الأمير هو نفسه عادل وليس يشبه، لكن زيد أسد هنا زيد يشبه الأسد، لا أن زيدا على الحقيقة أسد. قال ومن هذا قوله تعالى، من هذا الباب قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، يعني سبحانه أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتنزلن عند المسلمين في احترامهن وتحريم نكاحهن بمنزلة أمهاتهم، لا أنهن أمهاتهم على الحقيقة. يعني لو كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات يعني على الحقيقة لكان لا يحتجبن مثلا بنقول لها احكام مثلا من ناحية عدم الحجاب والجواز مثلا الخلوة والسفر بها وكذا الى اخره. لكن امهات المؤمنين لسنا هي يعني امهات كحقيقة الامهات، ولكن مشبهات الامهات في بعض احكامهن في الاحترام والتقدير ووجود البر بهن وكذا، وكذلك في تحريم نكاحهن. فاذا مشبهات الامهات يعني لسنا. ثم لذلك نتكلم عن الابتدائي والنكره. نعم شيخ، لما تقول مثلا زيد يلعب في لا هو لسه ما نتكلمش على خبر الجمله بالشكل الجمله، فما زال احنا نتكلم على خبر مفرد ومبتدا مفرد وخبر مفرد، يعني حنتكلم عن الجمله ان شاء الله. قال الابتداء بالنكرات، الابتداء بالنكرات. قال الغالب ان يكون المبتدا معرفه، الغالب ان يكون المبتدا معرفه. وقد ياتي نكرة في خمسة مرات، مثل مالك يقول لي ولا يسوء الابتداء بالنكرة ما لم تضف، فعند زيد النمرة إلى آخر ما ذكره. فهناك إيه يعني حالات يسوغ فيها الابتداء بالنكرة، فإذا لم يوجد مسوغ يقال لها مسوغات الابتداء بالنكرة، فإذا لم يوجد مسوغ من هذه المسوغات فمعناه أنه لا يسوغ الابتداء بالنكرة، يعني لا يصح أن يكون المبتدأ نكرة إلا إذا وجد ما يسول أو يجوز ابتداءه. فقال مسوغات ابتداء النكرة يعني خمسة أشياء هي التي يعني يجتمع فيها أنها يسوغ بها أن يكون المبتدأ نكرة، فيما عدا هذه الحالات فالأصل أن المبتدأ يكون معرفة. قال أحدها أن تكون النكرة موصوفة، أن تكون النكرة موصوفة، فالنكرة الموصوفة يصح أن تقع مبتدأ. قال كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجب، فقوله تعالى ولا عبد مؤمن عندنا اللام يقال لها إلا هو ابتداء حرف المد ولا محل نسبة للواو مع عاطفة أو استئنافية حسب ما قبلها، واللام تكون هي لام الابتداء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يقع بعده هي المبتدأ، يعني يأتي لتوكيد المبتدأ، لام الابتدائية هذه تأتي لتوكيد المبتدأ، يعني يمكن أن تقول زيد قائم، وإذا أردت أن تؤكد الكلام تقول لا زيد قائم، اللام الابتداء تؤكد هي المبتدأ. فقال ولا عبد مؤمن، فهنا عبد نكر صحيح ولكن وصفت بهذه الصفه مؤمن، نقول عبد مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه، مؤمن صفه لعبد او نعت لعبد مرفوع علامه رفعه الضمه، لان النعت يتبع المنعت. خير خبر، خير خبر هي مرفوع من مشرك جار ومجرور متعلق بالخبر. فإذا أول حال هي إيه؟ نكرة موصوفة. قال والثاني أن تكون دعاء للإنسان، أن تكون دعاء للإنسان كقوله تعالى سلام عليكم، سلام مبتدأ وعليكم خبر. وهنا ماذا يصور ابتداء بالنكرة؟ سلام، قال لأنها دعاء، دعاء فالنكرة التي تكون دعاء فإنها يصح الابتداء بها. والثالث أن تكون دعاء على الإنسان، دعاء أيضا لكن على، الأول دعاء له الثاني دعاء عليه، كقوله تعالى ويل للمطففين، يبقى ويل مبتدأ وللمطففين خبر، ويل عذاب وهلاك، معناه هي عذاب وهلاك، وقيل واد في جهنم، فهنا ويل مبتدأ ومن نكرة، والذي صوغ الابتداء به انه دعاء عليه. السلام عليكم الذي صوغ الابتداء بالنكره انه دعاء له. والرابع ان يكون الكلام، ان يكون الكلام نفيا او استفهاما، ان يكون الكلام نفيا او استفهاما، كقولك ما احد في الدار وهل رجل المدن. وانا قال ايه ما احد في الدار، فاذا سبق بنفي ما حرف نفي وما ما عبد لها، ما احد ما حرف نفي لا يعمل، واحد هنا ايه مبتدا مرفوع وفي الدار خبر. وهل رجل عندك ايضا هل حرف مبني لا محل له من الاعراب، وحرف استفهام رجل مبتدا مرفوع وعلامة رفع الضمة، وعندك الظرف، الظرف هنا ايه خبر او متعلق بخبر، وعين المضاف والكاف ايه مضاف اليه. والخامس ان يكون خبر مبتدا ظرفا او جارا ومجرورا وقد تقدم، ان يكون الخبر شبه جمله وان يكون متقدما على المبتدا. فاذا تقدم الخبر على المبتدا وكان الخبر شبه جمله يعني ظرفا او جارا ومجرورا، فهنا يسوغ الابتداء بالنكره. قال كقولك تحتك بساط، تحتك بساط ولزيد مال، تحتك بساط ولزيد ايه مال. فهنا نلاحظ ايه ان قوله تحتك هذا شبه جمله خبر مقدم وبساط مبتدا مؤخر، فاذا كان المبتدا نكره والخبر شبه جمله وتقدم الخبر على المبتدا فهذا مما يسوغ الابتداء بالايه بالنكره. لزيد مال، لزيد جار مجرور والخبر وقد تقدم، فساغ الابتداء بالنكره. يعني هو ذكر هذه الحالات الخمسه، يعني في شروح الالفيه وغيرها يذكرون حالات اكثر من ايه من هذه، يعني يذكر حالات اكثر من كذلك، مثلا منها مثلا ايه النكره المضافه، يعني مثل النكرة الموصوفة نكرة مضافة إلى نكرة، فأيضا يسوغ الابتداء بها. وكذلك يعني يذكرون أيضا النكرة المتعجر منها، النكرة المتعجر منها زي في الحديث ورد إيه بقرة تكلمت فعجب الناس وقالوا بقرة تكلمت، أو في بعض الوقت بقرة تكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وهنا كيف بمبتدا نكره بقرة تكلم، فهنا المسوغ الابتداء بالنكرة من ايه متعجب منها، فالنكرة المتعجب منها يصح ايه الابتداء بها. وذكروا اشياء يعني اخرى لكن هذه خلاصتها. قال الخبر فان الاصل ان يكون المبتدا ايه معرفة والخبر يكون نكر، هذا الأصل. قال وأما الخبر فالغالب عليه أن يكون نكرة كقولك الصلح خير، الصلح معرفة وهو المبتدأ وخير هي نكرة وهو الخبر. والأمير عادل، نلاحظ أن المبتدأ معرفة والخبر نكرة وهذا هو الأصل، يعني أن يكون المبتدأ معرفة وأن يكون الخبر نكرة، هذا هو الغالب على الخبر. قال وقد يأتي معرفة كقوله تعالى محمد رسول الله، محمد مبتدأ عليه الصلاة والسلام وهو معرفة لأنه علم صحيح، ورسول الله هنا إيه رسول معرفة وهو الخبر، ونوع من نوع التعريف هنا إيه أنه مضاف. لو تذكرون أخذنا ذكرت لكم بيتا من الوائل إن المعارف سبعة فيها كم أنا صالح زام فتبني يا رجل. فهذا البيت فيه ترتيب المعارف، يعني حتى يقولون إذا جاء المبتدأ والخبر معرفتين، إذا جاء المبتدأ والخبر معرفتين فأعرفهما يكون هو المبتدأ. إذا عندك معرفة ونكرة إذا المعرفة هي المبتدأ والنكرة هي الخبر. إذا عندك معرفتان فأعرفهما تكون هي المبتدأ، والأقل تعريفا تكون هي الخبر. تكون هي الايه؟ الخبر. فترتيب المعارف مرتب في هذا البيت. ان المعارف سبعه فيها كم انا، انا اللي هو الايه؟ الضمائر. انا صالح، صالح هذا ايه؟ الاعلام. ذا هو أسماء الإشارة، ما الأسماء الموصولة، الفتى هو المعرف به، ابني هذا الإيه المعرف بالإضافة إلى المعرفة، الابن أضيفت إلى يا المتكلم، يا المتكلم ضمير ضمائر المعرفة فأضيف إلى المعرفة فصار معرفة، المضاف إلى شيء مما تقدم، المضاف إلى ما تقدم، المضاف إلى الضمير أو المضاف إلى المعرف بأل أو إلى آخره، فالمضاف إلى المعرفة معرفة، بعدين يا رجل اللي هو إيه النكرات المقصودة في النداء، البعض المحال يعدها من ضمن المعارف، يقول يعني النكرة إذا قصدت في النداء تعرفت وصارت إيه معرفة بكونها قصدت في النداء، يعني هناك فرق بين أن يقول يا رجل ويا رجلا، يقول يا رجل يقصد إيه رجلا بعينه، فيعاملها معاملة العلم يعني يبنى على الضم زي ما تقول يا زيد يا عمرو، فيقول يا رجل يعني أن توجه حديثك لرجل بعينه تلتفت إليه وتقصده بالحديث، أما إذا قلت يا رجلا يعني أي رجل أنت لا تقصد واحدا بعينه، يعني توجه حديثك لأي شخص، يعني ما يمثلوا لكم مثلا الأمر ضريرا مثلا لا يرى من حوله، وإنه يقول يا رجلا خذ بيدي، يعني لا يقصد واحدا بعينه، من أي رجل يعني من المريض في الطريق يظهر، أو الخطيب مثلا على المنبر يقول أنا مذنب أنا أكتب إلى الله مثلا، لا يقول لا يوجه حديثه لشخص بعينه، يعني من كل مذنب أي مذنب، فهنا إيه نداء، إذا نادى نكرة غير مقصودة فإنها تهون وتنصب، المنادى إذا كان نكرة مقصودة فتعامل معاملة العلم تبنى على الضم في محل نصب وتتعرف بذلك. فإذا هذا تركيب الايه المعارف، اذا عندك مثلا ضمير وعلم يبقى الضمير تريد تنشئ منهما جمله، يبقى نبدا بالضمير اولا، يعني مثلا الشخص اسمه زيد فيقول ايه انا زيد، انا زيد، يبدا بالضمير وبعدين ياتي بعده ايه بالعلم. بعض النحاة يعني يقول يعني مستثنى من هذا يقول اعرف المعارف يعني بسم الله تعالى، يعني الله مثلا فيقول بسم الله تعالى يقدم يعني على الضمائر، يعني يقول يعني فاذا الاصل في الخبر ان يكون نكرة ولكن قد يقع معرفة، وذكر هذا الشاهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قلنا ايه اذا كان الخبر معرفه كان المبتدا معرفه، فالاعرف هو المبتدا والاقل تعريفا يكون الخبر. قال ولا يحول حكمه اذا دخل لكن على جملته واجوبه، يعني معنى اجمال البيت ان حكم الخبر لا يتغير، لا يحول يعني لا يتحول ولا يتغير حكم الخبر اذا دخل على الجملة لكن وهل وبل، لكن وهل وبل لا تغير يعني في إعراب المبتدأ والخبر، الكلام عن لكن الخفيفة، لكن الخفيفة التي تكون ساكنة. قال في الشرح يعلم أن الداخل على المبتدأ والخبر ينقسم على أربعة أقسام، الذي يدخل على المبتدأ والخبر ينقسم إلى أربعة أقسام، أحدها ما يعمل في المبتدأ فينصبه دون الخبر، ما يعمل في المبتدأ فينصبه دون الخبر وهو إن وأخواتها، أول نوع من ما يدخل على المبتدأ والخبر يقال له النواسخ، عندنا ثلاثة أنواع من النواسخ تغير في حكم المبتدأ والخبر، الأنواع الثلاثة الأولى هي يقال لها النواسخ، أول نوع من النواسخ هي الحروف الناسخة إن وأخواتها، فهذه عملها ما تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ دون الخبر، يعني ويبقى الخبر مرفوعا، زيد قائما أدخل عليها إن تقول إن زيدا قائما، وأخواتها هي إن أن لكن ليت لعلك أن، هذه إن وأخواتها تنصب المبتدأ دون الخبر. النوع الثاني من النواسخ ما يعمل في الخبر فينصبه دون المبتدأ، ما يعمل في الخبر فينصبه دون المبتدأ، وهي يعني الأفعال الناسخة كان وأخواتها. قال وهو كان وأخواتها. كان وأخواتها. فهذه الأفعال كان وأصبح وأمسى وأضحى وبات وظل وصار وليس وما دام وما فتئ وما جرح وما انفك وما زال. فهذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية التي فيها المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. يعني إما تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. يعني هي تحدث لل يعني إما تحدث للخبر رفعا جديدا، يعني لا يبقى مرفوعا على أنه خبر مرفوع، وإنما يصبح إيه خبر إما. يعني نقول تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. هذا بالنسبة إن وأخواتها، وأن كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. تقول كان زيد قائما. قال والثالث ما يعمل فيهما جميعا، أنه الثالث من النواسخ وهي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهي ظن وأخواتها. قال وهو ظننت وأخواتها، ظننت وعلمت ورأيت ووجدت وخلت وزعمت إلى آخره. فهذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا به ثانيا. ولاحظ هنا انه ايه يقول ظننت، لان هذه الافعال ياتي معها فاعلها، ياتي معها فاعلها وبعدين تدخل على الجمله الاسميه، فالمبتدا يصبح مفعولا به الاول والخبر يصبح مفعولا به ثانيا. فمثلا زيد قائم، اذا ادخلت عليها ظننت واخواتها تقول ظننت زيدا قائما. حاضر. ولكل من هذه الأقسام الثلاثة شرح يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم. لما ندخل في ظننت وأخواتها جملة استفهامية صح؟ بس هو يعني الكلام عن المبتدأ والخبر يصبحان مفعولا به الأول ومفعولا به ثانيا، فهو المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، يعني يتكون، يعني لو حذفت ظن وفاعلها فوجدت المفعولين يتكرر معهما جملة فيها مبتدأ وخبر، بخلاف يعني أفعال أخرى تنصب مفعولين لا يكون أصلهما المبتدأ والخبر. أصلهم الكلام هنا عن الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر، تدخل على الجملة الاسمية مكونة المبتدأ والخبر وتغير في أعرابهما. طيب، فيقول والقسم الرابع ما لا يؤثر دخوله، ما لا يؤثر دخوله فيهما ولا في أحدهما. الأقسام الثلاثة الأولى يقال لها النواسخ التي تغير في عمل الجملة الاسمية في المبتدأ وفي الخبر أو في أحدهما، والقسم الرابع ما لا يؤثر دخوله فيهما ولا في أحدهما، وذلك همزة الاستفهام وهل وبل ولكن وحيث وإذ ولام الابتداء وأنا وأنا وألا المخففان، وأنا وألا المخففان اللذان لاستفتاح الكلام. وأنا بفتح الهمزة وتشديد النون التي تستعمل لتفصيل الجملة، ولولا التي معناها امتناع الشيء لوجود غيره كقولك لولا زيد لزرتك، قلنا زيد مبتدأ. ونلاحظ هنا أن لولا دخلت على الجملة فلم تغير في إعراب المبتدأ ولم تغير في إعراب الخبر، فامتناع الزيارة لوجود زيد. يعني نقول يعني جملة زرتك، التقدير هنا في إعراب يعني لولا زيد لزرتك، يقدرون لولا زيد موجود، يعني يقدرون الخبر يقول لولا زيد موجود. فالقصد أن المبتدأ هنا زيد مرفوع، والخبر المحذوف المقدم هو مرفوع أيضا، فهي لا تغير في أعراب المبتدأ ولا في أعراب الخبر. وهمزة الاستفهام أيضا تقول أزيد قائم، هل زيد قائم، بل زيد قائم، لكن زيد قائم، حيث زيد قائم. لاحظوا أن بعد حيث يأتي مبتدا مرفوع وخبر مرفوع، نقول حيث زيد قائم، لا يغير في عرب الجملة شيء. وإذ تقول إذ زيد قائم، ولا مبتدا لا زيد قائم، أنا زيد قائم، أنا زيد قائم، وأما تفيد هي تفصيل الجملة، نقول مثلا أنا زيد فقائم، وأما عمرو مثلا فجالس، تفيد التفصيل. كل هذا لا كل هذه يعني لا تؤثر في عمل المبتدأ والخبر، يعني يبقى بعدها المبتدأ مرفوعا ويبقى بعدها الخبر مرفوعا. فهو في الشرح يعني فصل هذه يعني هذه الكلمات التي تدخل على المبتدأ والخبر ولا تغير في أعرابها، يعني بعضها أسماء وبعضها حروف يعني. ولكن في المبني اقتصر على ايه؟ على التمثيل له يعني قليل، لكن اذا دخل لكن على جملته وهل وما اقتصر يعني على ذكر لكن وهل وما، لكن في الشرح بين ان هناك يعني ادوات اخرى غير لكن وهل وما لها نفس الحكم، انها لا تنسخ المبتدا ولا الخبر يعني لا تغير الاعراب. قال وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف، وأيها الغالي متى المنصرف. قال وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم، فالخبر إذا كان اسم استفهام يقدم أين الكريم المنعم، فهنا أين خبر مقدم. ومثله كيف المريض المدنف، والمريض المدنف يعني الشديد المرض، المدنف احيانا ياتي المدنف بمعنى المريض او بمعنى من اشتد مرضه، خاصه اذا جاء وصفا للمريض فيكون مقصود المريض الذي اشتد مرضه ولازمه المرض. وايها الغالي مدى المنصرف، فهنا ايضا كل هذه كيف ومتى واين مثل بها للاستفهام. يقول في شرحه تقديم الخبر وجوبا، قال خبر المبتدا يجب تقديمه في موضعين، خبر المبتدا يجب تقديمه في موضعين، الموضع الاول قال احدهما اذا كان ظرفا او جارا ومجرورا والمبتدا اسم نكره على ما قدمنا ذكرا. نمر بنا ان المبتدا اذا كان نكره والخبر شبه الجمله تقدم عليه الخبر، يعني هذا ايه من مسوغات الابتداء بالنكره، هو يكون ليس فقط مسوغا للابتداء بالنكره بل ايه يعني هو يسوغ الابتداء بالنكره، نعم المبتدا يكون نكره، ولكن ايضا من احكامه ان تقديم الخبر على المبتدا في هذه الحاله يكون واجبا، تقديم الخبر على المبتدا في هذه الحاله يكون واجبا، يعني كون المبتدا نكرة هذا سابق، يعني يجوز ان يكون مبتدا نكرة، معناه ان المبتدا يجوز ان يكون معرفا، اذا كان خبر مجرد مجرورا يعني ممكن تقول ايه في الدار زيد مثلا، زيد معرفه، فالخبر ممكن ان يكون جمله جمله يكون مبتدا معرفه، لكن يسوغ ان يكون المبتدا نكرة اذا كان الخبر هي شبه جمله متقدما عليه فيسوغ الابتداء بالنكرة. ممكن تقول في الدار زيد فخبر شبه جمله مقدم والمبتدا معرفه، ممكن ان تقول في الدار رجل مبتدا نكر، فمن ناحيه التسويغ والجواز فهو تجويز كون المبتدا نكر، لكن في حكم اخر في هذه الجمله وهو وجوب تقديم الخبر على المبتدا اذا كان المبتدا منكره والخبر شبه جمله فيجب ان يتقدم الخبر عنه. يعني معنى أو هل يصح أن تقول رجل في الدار وتعرف في الدار خبر؟ لا يصح، يجب تقديم الخبر على المبتدا، فتقول في الدار رجل، إذا كنت رجل في الدار يبقى في الدار هذه هتكون نعتا لرجل، يعني الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، يعني نقول نعم الجمل ينطبق على أشباه الجمل أيضا، ما بعد النكرة صفة وبعد المعارف إيه أحوال. إذا كنت رجل في الدار وجاءت الآن تنتظر الخبر، يعني لا لك تكون في الدار هي الخبر، تقول مثلا رجل في الدار مثلا قائم، أو رجل في الدار جالس ونحو ذلك. لكن إذا أردت أن في الدار هي تكون هي الخبر، إذا تقول في الدار رجل، إذا أردت أن تكون هي الخبر. فخبر المبتدا يجب تقييمه في موضعين، أحدهما إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، ظرف زمان أو مكان، مثل أمامك أو فوق الشجرة أو يوم السبت أو كذا. إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ومبتدا اسم النكرة على ما قدمنا ذكره. الموضوع الثاني إذا كان الخبر استفهام، إذا كان الخبر اسم استفهام، فإن الخبر يتقدم على المبتدا وجوبا، وذلك لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة، أسماء الاستفهام لها الصدارة، يعني ينبغي أنها إيه تتصدر الجملة أو تكون في أول الجملة، فهي خبر ولكنها إيه لها الصدارة فيبتدأ بها وتتقدم على يعني مفتتح الجملة وتكون خبرا مقدما، كقولك كيف زيد ومتى المسير وأين المسكن وكم مالك. وإنما قدمت الأخبار في هذا الموضع لأن يعني الاستفهام له صدر الكلام، صدر الشيء يعني أوله وبدايته. وقد تقع أسماء الاستفهام مبتدآت، وذلك إذا وقع بعدها الفعل أو الجار والمجرور، كقولك أين تسكن ومتى ترحل وكم معك درهما. فأين ومتى وكم في هذا الكلام مبتدآت وما بعدها هو الخبر. يعني ما السبب هنا؟ السبب أن يعني عن بالنسبة لقولك أين تسكن، تسكن هذا فعل، والفعل لا يصح أن يكون مبتدأ، يعني المبتدأ يكون اسما، لكن الخبر يمكن أن يكون هي جملة أو شبه جملة، أو يكون يعني مفردا أو جملة أو شبه جملة، الخبر يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة، فمفرد مفرد هنا يعني ليس جملة ولا شبه جملة، حتى يعني أنه من كلمة واحدة مفردة، سواء كانت هذه الكلمة يعني مثنى أو جمعا يقال له خبر مفرد. يعني لو قلت الزيدان قائمان، نسألك عن ماذا الخبر هنا؟ الخبر هنا مفرد أو جملة أو شبه جملة؟ ماذا تختار؟ مفرد. لا يقول القائل يعني طيب هي مثنى، كيف مفرد هي مثنى؟ هي مفرد هنا في الاصطلاح يعني أي ليس جملة ولا شبه جملة. يعني كنا نتكلم عن أنواع الخبر، هو مصطلح المفرد يقصد به ليس جملة ولا شبه جملة، حتى الإيه؟ المثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث وجمع التكسير، كل هذا يقال له مفرد، لكن طبعا انه ليس جمله ولا شبه جمله. ويمكن ان يكون الخبر جمله اسميه او فعليه، جمله اسميه تقول مثلا زيد ابوه قائم، جاءه مبتدا ثاني والهاء ضمير قائم خبر المبتدا الثاني، والجمله من المبتدا الثاني وخبره خبر عن المبتدا الاول. أو تقول زيد يقوم أو زيد يجلس، فهنا يقوم ويجلس وزيد قام أبوه مثلا، قام فعل الماضي وأبوه فاعل، جملة من الفعل وفاعله خطأ. أو زيد يقوم فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، والجملة من الفعل وفاعله هي الإيه الخبر. فإذا الخبر يمكن أن يكون جملة ويمكن أن يكون شبه جملة والجار والمجرور والظرف. لكن المبتدأ لا يكون فعلا، فإذا قلت أين تسكن فهنا تسكن لا تصلح أن تكون مبتدأ، فتعين أن تكون خبرا، فبالتالي اسم الاستفهام صار هو المبتدأ. يعني هناك فرق بين أن تقول مثلا أين زيد؟ يبقى زيد هو المبتدأ وأين خبر؟ زيد هو المبتدأ وأين إيه الخبر؟ لكن إذا قلت أين تسكن؟ يبقى أين هي المبتدأ وتسكن هي الإيه؟ الخبر. ومتى وضع الحل نفس الشيء، متى هي المبتدا اسم استفهام مبني في محل رفع المبتدا، وطرحه هي الخبر، لان طرحه فعل مضارع وهو جمله، فعل مضارع مع فاعله يكون جمله، وتكون هذه الجمله هي الخبر، فلا يصلح ان تقول طرحه المبتدا، فبالتالي هي الخبر، فلازم ان يكون اسم استفهام متى ان يكون هو المبتدا. وكم معك ايضا كم اسم استفهام وهو المبتدا، ومعك هي الخبر. نعم شبه جمله. درهم هذا تمييز. قال فأين ومتى وكم في هذا الكلام، يعني كم في عندنا كم استفهامية وكم الخبرية، كم الخبرية التي يقصد بها الإخبار عن الكثرة، وكم الاستفهامية التي يقصد بها السؤال عن العدد، يعني كم معك درهما هنا استفهام عن عن العدد، فتحتاج إلى تمييز، فالدرهم نقول تمييز ومنسوب. قال فأين ومتى وكم في هذا الكلام مبتدآت وما بعدها هو الخبر. قال وإياكم بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المرى، تقول زيد خلف عمرو قعد والصوم يوم السبت والسيل غدا. الصوم يوم السبت والسيل غدا. يقول وإياكم بعض الظروف الخبر فأوليه النصب ودع عنك المرى، دع عنك المرى، دع عنك الهداية، صدق هذا الكلام يعني من غير تشكيك فيه ولا جدال فيه. تقول زيد خلف عمرو قعد والصوم يوم السبت والسير غدا. وهنا الظروف أخبار وهي منصوبة، فتقول يعني زيد مبتدأ وخلف ظرف منصوب وهو الخبر، والصوم يوم الصوم مبتدأ ويوم ظرف منصوب وهو الخبر، والسير غدا السير مبتدأ وغدا ظرف منصوب وهو الخبر. ولاحظوا أن مثلا لظرف المكان لما قد زيد خلف عمرو قعد في ظرف المكان، ومثل لظرف الزمان بمثالين الصوم يوم السبت والسير غدا. طيب نقرا بس الشرح الاول بدل في شيء مش واضح في الشرح. قال اضرب الخبر، قال اعلم ان خبر المبتدا ياتي على 10 اقسام. يعني ان خبر المبتدا ياتي على 10 اقسام. القسم الاول ان يكون معرفه كقولك زيد اخوك، الثاني ويكون نكرة كقولك زيد قائم، زيد أخوك، الخبر من أخوك، أي نوع من أنواع المعارف هذا؟ المضاف إلى المعرفة، يعني المضاف ليس بالضرورة أن المضاف يكون معرفة، لأن يعني المضاف قد يضاف إلى نكرة وقد يضاف إلى معرفة، فالمعرفة هو المضاف إلى المعرفة، صحيح؟ يعني لو قلت مثلا كتاب رجل، كتاب رجل، يعني نكرة ولا معرفة؟ نعم نكرة. نعم بس النكرة المضافة زي النكرة الموصوفة، يعني يسوغ الابتداء وبتتقوى شوية، يعني تصبح ايه؟ أقوى من النكرة اللي هي المضافة أو الموصوفة. فالنكرات المضافة والموصوفة يعني يصح الابتداء بها. النتيجة مبتدأ. لكن متفرد نكرة يعني اسمها نكرة. المعرفة لما يضاف إلى معرفة. تقول كتاب الرجل، كتاب الرجل أو كتاب زيد. المضاف إلى المعرفة وقال أخوك، هنا أضاف أخو إلى الكاف وهي ضمير وضمير معرفة. ويكون الخبر نكرة كقولك زيد قائم، خبر هنا قائم نكرة. فيرفعان في هذين الموضعين لكونهما خبر مبتدأ. الحالة الثالثة أو القسم الثالث، قال ويكون الخبر فعلا ماضيا ويبنى على الفتح على حكم وضعه الاول كقولك زيد قام. قلنا الخبر فعل ماض فهو مبني على الفتح، زيد قام. يعني هذه طريقه المؤلف هنا، مشهور يعني عند النحاة انه يقول صحيح يعني قام هي فعل ماض لكن مقدم له الفاعل ويكون الخبر جمله. يعني الخبر في النهايه يمكن تلخيصه في المفرد والجمله وشبه الجمله، حتى ان بعض النحاة اصلا يلغي قسم شبه الجمله، يقول شبه الجمله يعني هي ليست هي الخبر ولكن هي تتعلق بخبر المحذوف في النهايه. يعني لابد ان تقدر خبرا اما مفردا او جمله وتعلق به شبه الجمله. يعني اذا قلت زيد في الدار، تقدير زيد موجود في الدار او كائن في الدار او مستقر في الدار، فالخبر هو مستقر او موجود يعني في الدار. بعض النحاة يقول ليس هو الخبر لكنه متعلق بالخبر، وبعضهم يقول هو الخبر. الخبر في النهايه يعني اما مفرد واما جمله واما شبه جمله، يعني او حتى يمكن ان تقول مفرد وجمله وشبه الجمله يرجع ايه تقدر له خبرا مفردا متعلق به جر ومجرور او ظرف. فاذا قلت زيد قال لكن طريقه المؤلف هنا جعل الخبر هي 10 اقسام يعني فصل فيها. فمن انواع الخبر ان يكون فعلا ماضيا، جعله نوعا ما. فنقول زيد مبتدا وقال الفعل الماضي خبر، ويكون فعلا مضارعا. فاذا الخبر كان فعلا ماضيا يكون فعل ماضي يبقى مبنيا على الفعل على حكم وضعه الاول. يعني الفعل الماضي لو لم تجعله خبرا فكان مبنيا على الفعل، فان اوقعته خبرا يبقى مبنيا على الفعل كما القسم الرابع ويكون فعلا مضارعا فيضم على ارتفاع اصليته الا انه خبر مبتدا. يعني الفعل المضارع لو انه لم يقع خبرا لكان مرفوعا لتجرده من النواصب والجواز، فاذا اوقعته خبرا بقي مرفوعا ايضا على ارتفاع الاصلي. يعني فتقول زيد يقوم، فزيد مبتدا ويقوم فعل مضارع مرفوع وهو هي الخبر. والاعراب المشهور نقول يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجواز، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، والجمله من الفعل وفاعله في محل رفع الخبر. قال وفي هذين الفعلين يعني الماضي والمضارع ضمير مستتر يظهر عند تسميه المبتدا او جمعه. يعني زيد قام في ضمير اللي هو تقديره هو يعود على زيد، زيد يقوم في ضمير تقديره هو يعود على زيد. اذا سميت المبتدا او جمعته فالضمير هذا هي المستتر يظهر يصبح ضميرا ظاهرا في مثل قولك الزيدان قام، فيصبح قام فعل ماضي والف الاثنين فاعل. ودائما الخبر اذا كان جمله يكون فيه ضمير يربط ايه بين المبتدا والخبر، يربطه بين المبتدا والخبر، يقال له العائد ضمير يربط بين المبتدا والخبر، او ما يقوم مقام الضمير. يعني احيانا اسم اشاره يشير الى المبتدا او ضمير يعود على المبتدا يكون هو الرابط. يعني لا يصح مثلا ان تقول زيد قام عمرو، هذه الجمله غير صحيحه في اللغه العربيه. ما سبب عدم صحتها؟ لأنه لا يوجد رابط يربط بين المبتدأ والخبر. زيد المبتدأ، هل يصح قام عمرو تكون هي خبرا عن زيد؟ لا، ما فيش رابط يربط المبتدأ بالخبر. لكن ممكن يقول زيد قام، أي هو، يعني في ضمير تقديره هو يعود على زيد. أو زيد قام أبوه، أو قام غلامه، يعني قام فعل ماض أبو فاعل وهو مضاف مضاف إليه يعود على زيد. يعني لازم يكون الخبر فيه ضمير سواء ظاهر او مستتر او ما يكون مقام الضمير يربط ايه بين المبتدا والخبر. فهذا الضمير يعني يقول اذا كان المبتدا مثنى او جمعا الضمير هذا يظهر يصبح ضميرا ظاهرا بارزا. مثل الزيدان قاما والرجال قاموا والزيدان يقومان والرجال يقومون. فمثل للمبتدا المثنى والمبتدا الجمع الذي خبر بفعل ماض والذي خبر بفعل مضارع. فعندنا 4 اقسام، مبتدا مثنى وخبره فعل ماض الزيدان قام، المبتدا الجمع وخبره فعل ماض الرجال قام، المبتدا المثنى وخبره فعل مضارع المبتدا جمع وخبره فعل مضارع. ويكون الخبر جارا ومجرورا شبه الجمله كقولك زيد من الكرام. فالخبر هنا شبه جملة جار ومجهول. هذا القسم الخامس. القسم السادس ويكون الخبر ظرف زمان. ظرف زمان إلا أنه يختص بأن يكون خبرا عن الأحداث دون الأشخاص. الخبر إذا كان ظرف زمان فيخبر به عن أحداث لا يخبر به عن أشخاص، كقولك الصوم يوم السبت والسير غدا، ولا يجوز أن تقول زيد يوم السبت. فقد إذا سهل تخبر بظرف الزمان عن شخص، لكن تخبر بظرف الزمان عن حدث. الفطر يوم العيد. الفطر يوم العيد، الصوم يوم السبت، السير غدا، والسير هنا معنى أو حدث يعني ليس شخصا. فلا يجوز أن تقول زيد يوم السبت ولا زيد غدا لأنه شخص. وبعدين استثنى يعني جمع أشكال، قال فأما قولهم الليلة الهلال، قال الليلة الهلال ففيه حذف يعني هنا إيه تقديره الليلة طلوع الهلال، يعني هنا الليلة الهلال، هنا الهلال هي المبتدأ، هي المبتدأ والخبر إيه الليلة، الليلة الهلال، فالهلال هو المبتدأ والليلة هي الايه؟ الخبر، الخبر هنا يعني ظرف زمان ومقدم، فالهلال الهلال يعني ليس ايه؟ ليس معنى أو حدثا، الهلال يعني جسم، فأخبرنا عنه بقولك الليلة، فقال فيه حذف تقديره الليلة طلوع الهلال. يعني بارك محتاج إلى تقدير، يكون المبتدأ ليس يعني هو الهلال، ليس هو الهلال ولكن طلوع الهلال، فالطلوع هذا يعني معنى من المعاني، يعني ليس جسما أو شيئا محسوسا ولكنه إيه؟ معنى من المعاني هو الطلوع. طيب شيخ ما الفرق لو قلنا مثلا طلوع الهلال ليلة؟ يصح. إحنا قلنا مسألة وجوب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، وكذلك في حالة أسماء الاستفهام. مع ذلك يعني لا يجب تقديم الخبر عن المبتدأ، لكن يبقى جاهز يجوز يعني. سائل. يعني ممكن تقدم وتأخر. إذا قلنا الحج عرفة هل يكون هذا مثل هذا؟ الليلة الهلال. الحج عرفة. الحج عرفة هذا مبتدا خبر. نعم ممكن يحتاج أيضا، بس هنا الحج يعني هو معنى ما فيش مشكلة يعني هو يظل الحج إيه مبتدا وخبر نعم، ولكنه يعني حدث ليس يعني لا يخبر عن جسم أو شخص بعينه، وإنما يخبر إيه عن حدث يعني الحج، السير، الطلوع، الصوم كذا يعني عن معنى من المعاني. يعني الإشكالية هي في الإخبار عن ذات أو شخص نخبر عنها بظرف الزمان فيكون لا يصح هذا، فإذا ورد يعني مثل هذا تحتاج إلى تقديم، فتقدر أن هذه الذات التي أخبرت عنها بظرف الزمان أنها مضاف إليه وتقدر لها مضافا يكون هو الخبر. أشرق ليكون معنى الحج والطوف يعني ما فيش عندنا إشكالية أصلاً أن الحج ليس ذاتا، الحج مش زيد ولا عمرو ولا زي الصوم زي السير، يعني الإشكالية فقط لما يكون أشخاص نتكلم عن أشخاص أو أجسام يعني. ونقول الليلة قبل هذا السبب لا يقال هذا الكلام إلا في يوم استهلال الهلال، يعني تقول الليلة الهلال يعني في يوم طلوعه، فلذلك تقدر كلمة طلوع. طيب انتهينا من القسم السادس اللي هو أن يكون الخبر ظرف زمان. السابع وقد يكون الخبر ظرف مكان فيقع خبرا عن الأشخاص والأحداث. إذا كان الخبر ظرف مكان فإنه يصح وقوعه خبرا عن الأشخاص وعن الأحداث كذلك. كقولك زيد خلفك والقتال أمامك. هنا زيد شخص وأخبرنا عنه بظرف مكان خلفك، والقتال حدث وأخبرنا عنه بظرف مكان، كلاهما جائز. وكلا الظرفين إذا وقع خبرا عن المبتدأ كده الظرفين اللي هو ظرف الزمان والمكان اذا رفع خبرا عن المبتدا كان منصوبا وفي الكلام محذوف به انتصب الظرف يعني الظرف منصوب لابد له من عامل عمل فيه النصب ما هو الذي عمل فيه النصب قال وتقديره اذا قلت زيد خلفك اي زيد مقيم خلفك ومستقر خلفك زي ما قلنا قبل قليل يعني ان اكثر النحاة يعني لا يجعلون او كثير من النحاة لا يجعلون الخبر هو نفس شبه الجمله اللي هو الجار والمجرور او الظرف ولكن يجعلون الخبر يعني مفردا تقدمه تجعل الجار والمجرور او الظرف متعلقه بالخبر المحذوف يعني اذا جئت ترعب زيد في الدار لا تقول في الدار خبر وانما تقول هي زيد مبتدا وفي الدار جار ومجرور متعلق بخبر معروف تقديره كائن كائن موجود او مستقر او مقيم القسم الثامن وقد يكون الخبر جمله مركبه من مبتدا وخبر كقولك زيد ابوه منطلق يبقى هذا الخبر جمله اسميه مكونه من مبتدا ثاني وخبر المبتدا الثاني ثم جمله من المبتدا الثاني وخبر الى خبر عن المبتدا الاول زيد مبتدا ابوه ابو مبتدا ثاني والهاء مضاف اليه ومنطلق منطلق هذه خبر عن المبتدا الاول ولا الثاني يعني هو منطلق زيد ولا ابوه منطلق هذه تخبر عن المبتدا الثاني ليس عن ابوه فمنطلق هي خبر عن ايه؟ عن المبتدا الثاني. طب اين الخبر عن المبتدا الاول اللي هو زيد؟ يبقى جمله ابوه منطلق هي خبر عن المبتدا الاول. ومن شاء منها فاعله هذا القسم التاسع كقولك زيد قام ابوه. زيد قام ابوه فزيد مبتدا وجمله قام ابوه هذه هي الخبر. تلاحظون هنا انه فرق بين زيد قام وزيد قام ابوه يعني جعل هذا قسما وهذا قسما التي ليس فيها يعني فاعل يكون اسما ظاهرا فهذه جعل الخبر فيها يكون الخبر فعل ماضي لكن التي فيها فاعل يكون اسما ظاهرا فهي يقول ايه الخبر جمله فعليه في فعل ماضي. القسم العاشر قال امر من شرط وجزاء كقولك زيد ان تزره يزرك الخبر يعني جمله شرطيه يعني من جمله الشرط وجوابه او وجزائه زيد ان تزره يزرك قال الا انه لا بد ان يكون في الجمله ضمير يعود الى المبتدا يربطها به كالهاء في قولك قام ابوه وفي قولك ابوه منطلق بالخبر اذا كان جمله اسميه او فعليه يكون فيه ضمير مثال جمله فعليه قال ابوه فيها ضمير يعود عن المبتدا وفي قولك زيد ابوه منطلق ان الخبر جمله اسميه فيها ضمير ايضا يعود على المبتدا وفي قولك زيد ان تزره يزرك اذا كان الخبر شرطا وجوابه فيكون ايضا هي الجمله الشرطيه هذه يكون فيها ضمير يعود على المبتدا اللي هي ان تزره يعني لا يصح ان تقول زيد ان تزر عمرا مثلا زارك لا يصح لابد ان زيد ان تزره لازم يكون فيها ضمير يعود على زيد. قال حذف الخبر حذف الخبر ثم اعلم ان العرب حذفت خبر المبتدا حذفا لازما في ثلاثه مواضع ذكر هنا ثلاثه مواضع يلزم فيها حذف الخبر يعني يجب فيها حذف الخبر احدها في قولهم لعمرك إن زيدا خارج إذ تقديم الكلام لعمرك قسم أو يمين فحذف الخبر اكتفاء بجواب القسم عنه يبقى لعمرك لم يكن هي لم ابتداء وعمرك مبتدا منين مرفوع علامة رفع الضم والعمر هو العمر بس يعني جرت العادة أنه في القسم يعني يقولون هي عمر بإسكان العمر هو العمر بمعنى واحد يعني وحياة الإنسان يعني ففي في معنى القسم هي تقول لعمرك فلم مبتدا لم ابتداء لم ابتداء وعمر مبتدا مفعول على رفع الضمه والكاف هي مضاف اليه طيب أين الخبر؟ قال الخبر محذوف وجملة تقديره قسمي أو يميني. الخبر محذوف وجملة تقديره قسمي أو يميني. إذن أول حالة من حالات وجوب حذف الخبر هو بعد لعمرك، إذا كان الخبر خبرا مبتدأه لعمرك فالخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي أو يميني. معنى الحذف وجوبا يعني لا يجوز إظهاره، يعني لو أنا قال لعمرك قسمي إن زيدا خارج، يعني يكون هذا الكلام غير صحيح، يعني لا تتكلم معه. إذا قالوا لعمرك إن زيدا خارج فقد يكتفون بجواب القسم، هذه الجملة يقال لها جواب القسم. جواب القسم هو المقسم عليه، هو الشيء المقسم عليه، يقال له جواب القسم. فهذه الجملة اللي هي تسمى جملة جواب القسم هو الشيء المقسم عليه، أنت تقسم على شيء. فجملة جواب القسم هي تغني عن قولك قسمي قسمي. فمن هذا الموضع الموضع الثاني من موضع وجود حذف الخبر بعد لولا التي معناها امتناع الشيء لوجود غيره، كقولك لولا زيد لزرتك، وتقدير الكلام لولا زيد حاضر لزرتك. الكلام بعد لولا ياتي المبتدا ثم خبره يكون محذوفا وجوبا، تقديره حاضر او موجود او مقيم، فتقدر هي خبرا. فالخبر يجب ان يكون محذوفا وتقدره، فتقول لولا زيد لزرتك، تقول لولا يعني حرف مبني قبل حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب وامتناع الشرط، زيد المبتدا وبعدين ايه حمار بنا لولا مما يدخل على المبتدا والخبر ولا يغير في اعرابهما شيئا، يعني لا يغير في اعرابهما شيئا، يبقى المبتدا مرفوعا ويبقى الخبر مرفوعا. فنقول لولا حرف مبني على السكون الى محل لو من الاعراب يفيد امتناع الامتناع للامتناع، امتناع الجواب لامتناع الخبر، لامتناع امتناع الجواب امتناع الشرط، امتناع الجواب امتناع الشرط. بعدها زيد مبتدا مرفوع والخبر تقدمه، تقول ايه حاضر او موجود. فلا يجوز ان يؤثر بهذا الخبر، يعني لو ان قائل قال لولا زيد حاضر لزرتك يكون كلامه خطا، يعني العرب لم تتكلم بهذا. والموضع الثالث وطبعا يقول قوله لزرتك هو جواب لولا وبه اكتفي عن الخبر. والموضع الثالث في مثل قولهم اخطر ما يكون الامير قائما وأطيب ما يكون السمك مشويا. قال ما أشبه ذلك، وتقدير الكلام إذا كان قائما وإذا كان مشويا، يعني أخطر ما يكون الأمير إذا كان قائما، هذا التقدير هكذا، أخطر ما يكون الأمير إذا كان قائما وأطيب ما يكون السمك إذا كان مشويا. قال فحذف الخبر كراهية لإطالة الكلام، يقول الخبر ما يكون الأمير إذا كان فيكون إذا كان، فقال خلص يعني هم يكتفون أخطر ما يكون الأمير قائما وأطيب ما يكون السمك مشويا. فهذا الموضع الثالث الذي يعني يحذف فيه الخبر، الخبر المحذوف اللي هو إذا كان، اللي هو الجملة الشرطية يعني إذا كان. قال تأمل على هذه المواضع الثلاثة فإن الخبر يحذف على وجه الاتساع إذا دل الكلام عليه، يعني هذه المواضع الثلاثة حذف الخبر فيها يعني على سبيل الوجوب، لكن ما على هذه المواطن الثلاثة فيجوز حذف الخبر ويجوز ذكره. فنقول إذا على وجه الاتساع يدل الكلام عليه، يعني إذا كان في كلام قليلا تدل على الخبر فيجوز أن يحذف الخبر ويقدم. وأكثر ما يقع في الاستخبار، الاستخبار هو الاستفهام، الاستخبار أي الاستفهام، يعني عندنا خبر واستخبار، الخبر والإخبار عن الشيء، والاستخبار هو الاستفهام عنه. فيقول أكثر ما يقع حذف الخبر جوازا في الاستفهام. فإذا قيل لك أين زيد؟ فقلت في المسجد، فقد حذفت المبتدأ، فقد حذفت المبتدأ، إذ تقدير الكلام تقدير الكلام زيد في المسجد. وإذا قيل لك من عندك فقلت زيد، فقد حذفت الخبر، لأن تقدير الكلام زيد عندي. فيقول إذا قال أين زيد فتقول في المسجد، تقدير زيد في المسجد، فقد حذفت المبتدأ. وإذا قيل من عندك فقلت زيد، تقدير زيد عندي، فزيد هو المبتدأ وعندي الظرف هذا هو الخبر، فحذفت تقدير الخبر. من عندك فقلت زيد، ذكرت المبتدأ وحذفت الخبر. قال وقد يحمل قوله تعالى فصبر جميل على هذين التقديرين، فقيل إن المحذوف المبتدأ أي شأني صبر جميل، وقيل المحذوف الخبر أي فصبر جميل أولى من غيري، فصبر جميل أولى من غيري. وممكن أن نقول يعني صبر يجوز أن تعربها مبتدأ وخبره محذوف، أو تقول هي خبر ومبتدأ محذوف. ولما توسعوا في حذف الخبر كان حذف العائد منه إلى الاسم أولى، يعني قال لما المواضع التي يجوز فيها حذف الخبر فبالتالي يجوز فيها حذف العائد ويقدر العائد، العائد هو الضمير الذي يعود على على المبتدا. كقولك السم منوان درهم، هي منوان منه بدرهم، المنع هذا مكيال، يعني مكيال يستعمل. فقال منواني بدرهم، يعني التقدير منواني منه بدرهم، واضح؟ فحذف العائد، يعني لكن المهم انه اذا حذفت يكون هناك امكانيه للتقدير، يعني هناك فرق بين مثلا جمله زيد قام عمرو، هذه جمله خاطئه، مش عشان العائد محذوف ولكن لانه لا يمكن تقدير عائد، يعني يعني لما تقول زيد قام عمرو وقام فهو مضارع وفعل الماضي يحتاج الى فعل، زيد قام عمرو قام هنا فعل الماضي يحتاج الى فعل، فإذا تصرفت بالفعل قلت عمرو لم تبقي إمكانية لتقدير المحذوف. لكن إذا قلت زيد قام مثلا هنا يعني العائد غير مذكور ولكنه يقدر، فيقول يجوز حذف العائد على أنه يقدر يعني في الكلام. ومن قوله تعالى ولمن صبر وغفر إنما ذلك لمن عزم الأمور، أي إن ذلك لمن عزم الأمور منه، فهنا العائد مقدر. نقف هنا اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. السؤال مش هل بالنسبة للفرق بين تقديم الخبر وجوبا ومنها انه اذا كان الخبر استفهاما وعليه يقول لك اذا كان بعد اذا لم يكن بعد اي فعل، فممكن نحن نقدر يعني اذا عملنا يعني بدل اين، يعني مثلا اين تسكن؟ اسكن في الرياضة أو أسكن في غير ذلك، وتصبح جملة فعلية، فعليه أي تكون مبتدأ. لكن إذا قلنا أين المسكن؟ المسكن في مينيابلس. إذا المسكن في مينيابلس إنه هو في بيت الخبر، لو الخبر والخبر إنه هو اللي استبدل من أين؟ نقدر نفهم بطريقة ذي بشكل ممكن. هل العائد دائما يكون ضمير؟ نعم، لا العائد لا يلزم يكون ضمير، ممكن ان يكون اسم اشاره مثل هنا. لماذا استعمل هذا فاء وصبر؟ الفاء يعني مرات تاتي للاستئناف او للتعقيب، لها استعمال يعني في الغرب يعني في كتب إعراب القرآن في كثير من الأحيان معظم يعني مقدرون احتمالات يعني إذا جاءت الفاء يقولون استئنافية أو عاطفة يذكرون احتمالات يعني ممكن تكون استئنافية يعني لبداية كلام جديد أو عاطفة على كلام يعني سبق من قبله مرات يكون العبارة تكون محتملة يعني هذا أو هذا لو جاء من قبله كلام يصح العطف عليه فيقال فهي استئنافية يعني بداية الكلام الجديد إذا كان قبله كلام يعني يصح أن تكون هذه الجملة معطوفة عليه فيكون الفاء عاطفة شيخ الأمر أصلا لم الابتداء شيء واحد لم الابتداء لم لعمرك أيوة لم الابتداء لم الابتداء يعني لم الابتداء تدخل أيضا على تدخل على يعني مبتدأت عمر ليس شرطا على كلمة عمر يمكن أن تقول مثلا لزيد قائما مثلا لعمر المشكلة القسم نعم لا ليس حرفا من حروف القسم حروف القسم تجر حروف القسم تجر لكن اللام هذه لام الابتداء فبعدها مرفوع ليس هي مجهوره نقول حروف القسم حروف القسم جره اللي هي الواو والباء والايه والتاء ومر بنا انه ذكر الهاء ايضا يعني بعض الاسلام فحروف القسم جره معدوده من حروف الجر تقول والله بالله تبارك لكن اللام هي تفيد معنى القسم لكنها يعني لام ابتداء بعدها مرفوع بعدها مبتدا مرفوع ليس مجرد هناك فرق ان تكون مثلا الشمسي نقول واو القسم والشمسي اسم مجرور بواو القسم وعلامه جره القسم لكن لعمرك نقول لام مبتدا وعمرو مبتدا والقسم هنا مستفاد من تقدير يعني من قولك القسم يعني قدرت كلمة قسم أو كلمة يمين كذلك ولهذا المعنى يعني وردت لعمري كثيرا في كلام الصحابة والتابعين وكذا يعني لعمري ما أتم كان لسه نعرف في حديث البخاري لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة كان في حديث عائشة رضي الله عنها وفي أشعار الصحابة وردا كثيرا كان حسان و عبد الله بن رواحة وكذا يستعمل لعمري لعمري كذا يعني لا تأخذ حكم القسم يعني هو النهي عن الحلف بغير الله يقال هذا الحلف بغير الله يعني لأنها ليست قسما وإنما يعني عبارة من كبيرة لتوكيد الكلام يعني لم ابتداء ليست لم قسم ليست لكنها في معنى القسم يعني تفيد ما يفيده القسم من توكيد الكلام لكنها ليست قسما يعني شفنا انه نقول عمرو ان هو يعتبر بديل عن القسم او عن بديل عن حروف القسم لا نقول اللام لانه ابتداء وعمرو مبتدا وبعدين نقول الخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي او يميني الخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي او يميني وبعدين نقول يعني ان هذا التعبير يعني مفيد معنى القسم في توكيد الكلام لكن لا ياخذ حكم القسم شرعا انه يجوز الحلف بغير الله او كذا فيجوز يعني عند عامة اهل العلم يعني انك تقول لعمرك لافعلن كذا ولعملي لافعلن كذا. عمرك ما ضاقت بلاد باهلها. نعم عمرك ما ضاقت بلاد باهلها. لا مانع من هذا ليس مثل الحلف بغير الله. طبعا في كتاب الله تعالى لعمرك انك في سكرتي من يعلم هو يفيد معنى القسم في توكيد الكلام وكذا هو تشريفه للنبي عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى يعني اقسم بعمره ان يعني يكون بمعنى انه يعني اكد الكلام يفيد معنى القسم يعني شفنا نقدر نقول ان المبتدا يعني لا يمكن ان يكون شبه جمله نعم المبتدا لا يكون جملة ولا شبه جملة هذا صلى الله عليه وسلم